ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين